الصفحة الرسمية للدكتور محمد العجوز تقدم لكم. سمع الله لمن حمده. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك ولعظيم سلطانك. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك ولعظيم سلطانك. يا ربنا ويا إلهنا ويا رحمن يا رحيم يا أرحم الراحمين. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اللهم أنت ربنا لا إله إلا أنت، خلقتنا ونحن عبيدك ونحن على عهدك ووعدك ما استطعنا. نعوذ بك من شر ما صنعنا، نبوء لك بنعمتك علينا ونبوء لك بذنوبنا. فاغفر لنا فاغفر لنا فاغفر لنا، فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. اللهم صل وسلم على نبينا محمد. اللهم صل وسلم على نبينا محمد. اللهم اهدنا فيمن هديت، وعافنا فيمن عافيت، وتولنا فيمن توليت، واصرف عنا برحمتك شر ما قضيت. اللهم اشف مرضانا وعاف مبتلانا وعاف مبتلانا وعاف مبتلانا. اللهم أنت الرحمن أنت الرحيم، أنت الملك أنت القدوس، أنت السلام أنت المهيمن، أنت العزيز أنت الجبار أنت الجبار. اللهم إنا نسألك بكل اسم هو لك، سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك، أن تجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء همنا وذهاب حزننا وغمنا. إلهنا يا من تجيب دعاء المضطرين، يا من تجيب دعاء المضطرين. إلهنا وقفنا ببابك وقفنا ببابك، فلا تردنا خائبين ولا عن بابك مطرودين. إلهنا وقفنا ببابك نرجو رحمتك نخشى عذابك، نرجو رحمتك نخشى عذابك. اللهم أعتق رقابنا من النار، اللهم أعتق رقابنا من النار. اللهم ارزقنا الفردوس الأعلى، اللهم ارزقنا الفردوس الأعلى برحمتك يا رب العالمين، برحمتك يا أرحم الراحمين. دعوناك وكلنا ثقة أنك لن ترد دعاءنا. أنت الكريم أنت الرحيم، أنت الجواد الكريم، أنت ذي الجلال أنت ذي العظمة. وقفنا ببابك فلا تردنا خائبين. إلهنا إلهنا، اللهم أعطنا فوق سؤلنا، اللهم أعطنا سؤلنا وفوق سؤلنا فوق سؤلنا وما عجزنا أن نطلبه منك. أنت تعلم بما في صدورنا، وأنت تعلم حوائجنا، وأنت تعلم حوائجنا، وأنت تعلم حوائجنا، وأنت تعلم ما في قلوبنا. إنك كنت بنا بصيرا، إنك كنت بنا بصيرا، إنك بنا رحيما، أنت الرؤوف الرحيم. لا تخرجنا من هذا المسجد المبارك إلا وقد أعتقت رقابنا من النار، إلا وقد أعتقت رقابنا من النار. اللهم إنا نسألك الثبات في الأمر والعزيمة على الرشد، ونسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك. اللهم إنا نسألك قلبا سليما ولسانا صادقا، ولسانا صادقا. اللهم إنا نسألك من خير ما تعلم، ونعوذ بك من شر ما تعلم، إنك أنت علام الغيوب، إنك أنت علام الغيوب. يا من قلت دعوني أستجب لكم، يا من قلت دعوني أستجب لكم، يا من قلت وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان. سألناك ربنا أن تهدي شبابنا وبناتنا وبناتنا. اللهم قنا شر الفتن ما ظهر منها وما بطن برحمتك يا رب العالمين. يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث، أصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. وصل اللهم وسلم وزد وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.